الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في تعريف الحيض بأنه لغة من السيلان، واصطلاحا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة عظيمة، وهي غذاء الجنين. ومر بنا أن المرأة إذا كانت حائض تتوقف عن الصلاة، وتتوقف عن الصيام أيضا، وتتوقف عن الطواف وعن قراءة القرآن وعن اللبث في المسجد وعن المرور فيه إذا خشيت تدنيسة. ومر بنا بأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13. ومر بنا أن هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الاستحاضة نتيجة مرض أو حدث حل بالمرأة مما يستدعي علاجه، وأما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة. ومر بنا أن دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق، وأن دم الاستحاضة قد يستمر مع المرأة ولا تترك معه لا صوما ولا صلاة. ثم مر بنا بأن المبتدأ أي التي جاءتها الدورة لأول مرة تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا انقطع الدم اغتسلت أيضا، وتفعل ذلك 3 مرات حتى تتكرر وتعرف العدة أو المدة الحقيقية فتجلس لها. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقلنا بأن القول الراجح أنها ما دامت ترى الدم وأنه دم حيض فيه صفات الحيض فهي تجلس ولا تغتسل حتى ينقطع عنها. ثم يذكر المؤلف بعد ذلك من لها تمييز ومن ليس لها تمييز، ومن ترى يوما حيضا ويوما طهرا ماذا تعمل، ثم من به سلس بول أو في حكمه ماذا يعمل، وهو موضوعنا اليوم. نعم، والمبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. 84. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدئة، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي يعني امرأة جاءتها الدورة لأول مرة، شابة صغيرة لم يكن جاءها حيض قبل ذلك، أما التي جاءها الحيض فهي تعرف 6 أيام 7 أيام 4 أيام 5 أيام، لكن هذه لا علم لها، لا تعرف عادتها لأنها لم تأتها قبل هذه المرة، وجاءتها في وقت يمكن أن يكون حيضا. يعني في لو كان في وقت لا يمكن أن يكون حيضا، مثل لو جاءتها عمرها 7 سنوات نقول هذا دم فساد، على طول ودها المستشفى، تذهب إلى الطبيبة لأجل أن تأخذ علاج. جاءها وعمرها 6 سنوات لا بد أن تذهب لتأخذ العلاج، لكن بعد 9 يمكن أن يكون حيض، يمكن أن يكون حيضا. نعم. وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت فجلس. رأت الدم ولم تكن حاضت، أما إذا كانت رأت الدم وقد حاضت فهي تعرف حيضتها، لكن رأت الدم ولم تكن حاضت. نعم. تجلس أي تدع الصلاة والصيام معناه تجلس تجلس يعني تترك الصلاة وتترك الصيام. الصيام يجب قضاؤه والصلاة لا تقضى. نعم. ونحوهما بمجرد رؤيته تدع الصلاة والصيام عندما قال ونحوهما. وش اللي مثل الصلاة والصيام؟ ما هو الذي تدع الصلاة والصيام وما في حكمهما؟ ما هو الذي في حكمهما؟ الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وما في حكم. نعم. بمجرد رؤيته ولو بمجرد رؤية الدم تتوقف. ولو حمرة أو ولو لم يكن أسود ولو لم يكن ثخينا ولو لم يكن ذو رائحة منتنة يعني ولو كان أحمر أو مجرد صفرة أو كدرة. نعم. أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. مر بنا بأن أقل الحيض كان يوم وليلة. هذه التي رأت الدم لأول مرة تجلس أقل الحيض يوم وليلة. كيف عرفنا أن أقل الحيض يوم وليلة؟ من كيف عرفنا؟ من القضية التي عرضت على الإمام علي رضي الله عنه واستشار فيها من؟ القاضي شريح. قال يوم وليلة. قال إن جاءت ببينة عادلة من أهلها وإلا فهي كاذبة. يوم وليلة كاذبة. نعم. ثم تغتسل يعني بعد اليوم والليلة تغتسل لأنه آخر حيضها حكما لأنه آخر حيضها حكم يعني حكمنا بأن اليوم والليلة هي عادتها هي وقت حيضها حكما لا حقيقة حكما يعني حكمنا ولا في الحقيقة الدم لا يزال يمشي معها. نعم. وتصلي وتصوم يعني بعد أن تغتسل نقول صلي وصومي ولا توطى ولا توطى مع وجود الدم. نعم. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة فإن انقطع لخمسة قلنا اغتسلي انقطع لستة قلنا اغتسلي انقطع لسبعة قلنا اغتسلي ثم يتكرر ثلاث مرات وما ثبت هو الحيض. اغتسلت عند انقطائه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا. نعم. وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. هذا الفعل في الشهر الأول والثاني والثالث. فإذا تكرر 3 أشهر عرفنا أن دورها قد انضبطت أن دورتها قد انضبطت في هذه الفترة. نعم. فإن تكرر الدم 3 أشهر ولم يختلف وهو كله حيض فهو أي 6 أيام 7 أيام 5 أيام التي تكررت نقول حيض. ثم نقول إذا كانت صامت بعد اليوم والليلة عليها أن تقضيها الآن لأن تأكدنا أن صامت وهي حائض والصوم لا يصح من الحائض. نعم. وثبتت عادتها ثبتت به عادتها. نعم. فتجلسه في الشهر الرابع في الشهر الرابع خلاص. في الشهر الأول قلنا يوم وليلة ثم تغتسل فإذا انقطع اغتسلت مرة ثانية. في الشهر الثاني كذلك في الشهر الثالث كذلك في الرابع عرفنا على طول ما تغتسل ليوم وليلة وإنما تغتسل للخمسة للستة للأربعة التي ثبتت. نعم. ولا تثبت بدون 3 ولا تثبت بدون أن يتكرر 3 مرات هذا ما ارتآه المؤلف رحمه الله. نعم. وتقضي ما وجب فيه ما معنى وتقضي ما وجب فيه وتقضي ما وجب فيه؟ نعم. ما معناها؟ يعني ويقضي ما كان واجبا عليه. وتقضي المرأة ما وجب فيه في زمن الحيض يعني نعم تقضي الذي وجب عليها مثل الصلاة. لا الصلاة ما تقرأ. لا الصيام يعني صحيح. يعني قول المؤلف وتقضي ما وجب فيه، نقول قلنا لا في المرة الأولى يوم وليلة ثم اغتسلي وصلي وصومي، قد تكون صامت لكن عرفنا أنه صامت في أيام هي حيض، ما دام تكرر ثلاث مرات ومع الدم فتقضي الأيام التي صامتها، وقد علمنا بأن تلك الفترة كانت حيض. أما الصلاة فإنها لا تقضى، فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وتقضي ما وجب فيه، أي تقضي الأيام التي قلنا لها صومي فصامت، وعلمنا بعد تكرار ثلاثة أشهر أن تلك الفترة فترة حيض. نعم. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته وكذا فيه. ما طافته نعم أو اعتكفته فيه نعم أو اعتكفته نذر واجب نعم. وإن ارتفع حيضها ولم يعد، إذا ارتفع الحيض ولم يعد أو أيست أو بلغت سن الإياس نعم أو أيست قبل التكرار لم تقضي، لم تقضي شيئا، إذا ارتفع وما عاد مرة ثانية، إذا بلغت سن الإياس وما عاد ما تقضي شيئا. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض، يعني قلنا أكثر الحيض 15 لكن تعدى وصل إلى 25 ما الحكم؟ فهي مستحاضة، نعرف أن هذا ليس بحيض. فإن عبر بمعنى جاوز وتعدى الأيام التي قلنا إنها أكثر الحيض، تجاوز الأيام اللي قلنا أكثر الحيض كام؟ 15 وصل إلى 17 وصل إلى 20 قلنا هذا استحاضة وليس بحيض. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، تختلف عن دم الحيض، الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، والحيض دم طبيعة وجبلة في وقته، أما الاستحاضة فهي سيلان الدم من في غير وقته ومن أدنى الرحم. نعم. من العرق العاذل، من العرق العاذل نعم، من أدنى الرحم دون قعره، من أدنى الرحم ومن العذل بمعنى الملامة، لأن المرأة تستلم إلى زوجها دورة ما في دورة لكن الدم يسير فيسمى العاذل. نعم. فإن كان لها تمييز بأن كان بعد دمها أحمر، يعني هذا إذا تجاوز 15 يوم نقول هل لها تمييز؟ تقول ما معنى التمييز؟ نقول بعضه أحمر وبعضه أسود، بعضه رقيق وبعضه ثقيل، بعضه له رائحة منتنة والبعض الآخر ما له رائحة، قالت نعم بعضه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة والبعض أحمر ورقيق وليس له رائحة، نقول ما كان أسود وما كان ثقيل وما كان ذو رائحة منتنة فهذا حيض، اعتبري فيه وأجري فيه حكم الحيض من الامتناع عن الصلاة والصيام والطواف والأحكام التي ذكرنا. وأما ما كان أحمر ورقيق وليس له رائحة فهو استحاضة، استمري في عبادتك في صلاتك في صيامك في قراءتك إلى آخره. نعم. بأن كان بعد دمها أحمر وبعده أسود ولم يعبر، أي ولم يتجاوز، ولم يعبر بمعنى ولم يتجاوز. نعم. أي يجاوز الأسود أكثر، أي ولم يتجاوز الحيض الأسود 15 يوم، يعني كله صار 20 يوم لكن في 10 أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وعشي وعشرات أيام أحمر ورقيق وليس له رائحة، نقول الأسود والثخين وذو الرائحة حيض له أحكام الحيض، والأحمر الرقيق الذي ليس له رائحة استحاضة. نعم. أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، ولم يعني الأسود ما جاوز 15 يوما وما نقص عن يوم وليلة، فقلنا ما دام ما جاوز 15 يوم ولا نقص عن يوم وليلة فهذا حيض. نعم. ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. نعم. وكذا إذا كان بعده سخينا أو منتنا وصله حيضا تجلسه. إذا كان أسود أو بعضه ثخين أو بعضه رائحة منتنة وما تجاوز 15 يوم وما نقص عن يوم وليلة فهذا حيض. الزايد استحاضة. نعم. تجلسه في الشهر الثاني. نعم. ولو لم يتكرر أو يتوال. ولو لم يتكرر ولو لم يتوالى يعني يكون مع بعض، يعني يمكن يومين ثم استحاضة ثم ثلاثة أيام ثم استحاضة وهكذا. نعم. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة. الأسود والثخين والمنتن حيض، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة. نعم. تصوم فيه وتصلي. حكم الاستحاضة كما قلنا من أدنى الرحم، تستمر في الصلاة وتستمر في الصيام ولا قضاء، يعني لو قلنا لا صومي في الأيام الأولى وتبين أنها حيض لابد أن تقضي الصيام، أما هذا لا، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتطوف تستشد على نفسها لأجل أن لا ينزل الدم فيؤثر على المكان الذي تمر فيه. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. إذا ما كان متميز كل دم وقد تجاوز 20 يوم وقد تجاوز 25 تجلس أقل الحيض حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض حتى يتكرر 3 مرات. إذا ما وجدت أي تمييز تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 غالب الحيض لنسائها 6 أيام أو 7. نعم. 6 أو 7 بتحر من كل شهر. بتحر من كل شهر يعني تتحرى من كل شهر وتجلس 6 أيام أو 7 لأنها ما وجدت شيئا تفرق به، ما وجدت فرقا في اللون وما وجدت فرقا في الرائحة ولا وجدت فرقا في كونه ثقيل أو غير ثقيل. نعم. من أول وقت ابتدائها إن علمته. من أول وقته إن علمته تجلس غالب الحيض. نعم. وإلا فمن أول كل هلال. وإلا أول كل شهر تجلس الفترة المحددة اللي غالب الحيض 6 أيام أو 7. والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها. المستحاضة المعتادة يعني تعرف العادة، الدم معها على طول الشهر لكن تعرف ان عادتها 7 أيام، تبدأ من يوم 2 من الشهر إلى يوم 9، من يوم 1 من الشهر إلى يوم 7، هذه مستحاضة معتادة فتجلس وقت العادة، وإذا انتهى وقت العادة اغتسلت وصامت وصلت ولو كان الدم معها. نعم. ووقت حيضها وطهرها منه. نعم. ولو كانت متميزة تجلس عادتها. ولو كان هناك تمييز تجلس العادة اللي هي معتادة لها. نعم. ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. ثم تغتسل لو كان الدم معها يعني دم الاستحاضة بعد أن تنتهي العادة 6 أيام 7 أيام تغتسل وتصوم وتصلي. نعم. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. إذا نسيت العادة ما تدري كم ولا تدري متى عملت بالتمييز، بالتمييز من حيث أنه أسود ثخين ذو رائحة. نعم. بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه. لئلا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة. لا ينقص الدم الأسود عن يوم وليلة لأجل أن نعرف أنه حيض. نعم. ولا يزيد على 15 ولا يزيد على 15 يوم لأجل أن نتيقن أنه حيض. نعم. ولو تنقل. ولو تنقل يعني أول في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر فما كان فيه هذا التمييز اعتبرناه حيضا، وما لم يكن فيه هذا التمييز اعتبرناه استحاضة. الدم ماشي، الدم مستمر لكن ما كان أسود ثخين ذو رائحة منتنة نعتبره حيضة، ما كان أحمر ورقيق وليس له رائحة نعتبره استحاضة. في الحيض تجلس عن الصلاة والصيام وعن ما في حكمهما، وفي الاستحاضة تستمر في عبادتها الكاملة. نعم. أو لم يتكرر. نعم. وإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته. إذا لم يكن لها تمييز ما في تفريق، ونسيت العدد كم يوم، ونسيت الوقت هل هو أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. نعم. فغالبه الحيض تجلسه من أول كل مدة عدد. وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة، تجلسها من أول كل شهر. نعم. تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاء موضعه. نعم. وإلا فمن أول كل هلال. نعم. كالعالمة بموضعه. كالعالمة بموضعه الناسية، أي موضع الحيض الناسية لعدده. نعم. فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم. وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. نعم. كمن أيت مبتدعة لإعادة الله لعادة لها ولا لا كمبتدعة لا عادة لها. كمبتدعة لا عادة لها ولا تمييز. ولا لا عادة يعني تعرف أربعة أيام خمسة أيام سبعة أيام، ولا تمييز ما في فرق من حيث السواد وعدمه، من حيث الرائحة وعدمه، من حيث الثخانة والرقة وعدمه، لا ما في أي تمييز. نعم. فتجلس من أول كل وقت ابتدائها على ما تقدم، على الطريقة التي ذكرها المؤلف. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيسير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول هذا شهر. هذا مسألة جديدة. العادة مستمرة خمسة أيام، صارت الآن ستة، زاد عندنا يوم. نعم. أو تقدمت، كانت في أول الشهر أصبحت في يوم خمسة من الشهر، أو تأخرت، تقدمت صارت في خمسة من الشهر جاءت أول الشهر، أو تأخرت من أول الشهر إلى يوم خمسة. نعم. أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. نعم. أو تأخرت أكثر التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا. يقول لابد أن تتكرر ثلاثا كالمبتدع، لكن الصحيح أنها إذا كانت عادتها ستة وجاء اليوم السادس والدم معها ما تغتسل ما دامت ترى الحيض، لا يحتاج إلى أن يتكرر ثلاث. المؤلف رحمه الله جعل حكمها حكم من أتاها الحيض لأول مرة، قال لازم تجلس ثلاث. نقول حتى في الأولى لا، ليس بلازم، ما دامت ترى الدم فهي تجلس. نعم. ولا تلتفت إلى ما خرج من العادة قبل تكرره، بمعنى أنه يقول إنها لا تلتفت، لو أن عادتها أربعة أيام ثم استمر معها يومين صارت ستة، في اليوم الرابع لازم تغتسل، فلا بد أن يتكرر ستة أيام في الشهر الثاني والثالث، فإذا تكرر قلنا إن العادة انتقلت من أربعة إلى ستة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، يعني الحكم اللي قلناه هنا كالكلام الذي قلناه بالنسبة لمن أتاها الحيض أول مرة. نعم. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، بمعنى أن إذا كانت عادتها أربعة أيام ثم استمر معها الدم في اليوم الخامس والسادس، يقول نقول لها اغتسلي في نهاية اليوم الرابع وصومي وصلي ولو كنت ترين الدم، ولو كان أسود وثخين وذو رائحة منتنة استمري وصومي وصلي. فإذا تكرر ثلاث مرات قلنا إن العادة أصبحت ستة، هذا ما ذهب إليه، مع أننا نقول الصحيح أنها لا تجلس إلا أنها لا تغتسل إلا إذا رأت الطهر. نعم. وتغتسل عند انقطائه ثانية. نعم. فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. نعم. من فرض، وما نقص عن العادة طهر. وإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطائه وصلت لأنها طاهرة. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرة فرعت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه ساد فزمن العادة. هذه مسألة يعني عادتها ستة أيام فرعت الطهرة عادتها عشرة أيام فرعت الطهرة لستة اغتسلت طهرت في اليوم السابع والثامن في اليوم التاسع والعاشر رعت الدم نقول هذا حي لأن الطهر هذا اللي حصل فترة الانقطاع في وسط الدورة لا يعد شيئا وإنما تابع للحيض. نعم أعد العبارة. وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطائه وصلت لأنها طاهرة وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرة العادة عشرة أيام فرعت الدم ستة أيام ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه ساد فزمن العادة كما لو لم ينقطع والسفرة والقدرة صفرة وقدرة يعني ليس دم وإنما صفرة وقدرة فقط. نعم والسفرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا يعد العادة يعني تجلس الصفرة وتجلس القدرة زمن العادة بمعنى أن لو عادتها سبعة أيام فجاء الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فما ترى في الثلاثة الأخرى إلا صفرة وقدرة نقول إن هذا حي. نعم وتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا لقول أم عطية كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. إذا كان الصفرة والقدرة قبل الطهر فهي تعتبر من أيام العادة أما إذا كان الصفرة والقدرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وذلك لحديث أم عطية. الآن نفرق أيها الإخوان الصفرة والقدرة إذا كان زمن العادة فهي حيض بمعنى لو كان عادتها نقول سبعة أيام فرعت الدم خمسة أيام ثم انقطع الدم وإنما في اليومين الباقيين ترى صفرة وقدرة نقول هذا حي والصفرة والقدرة زمن العادة حي لو لم يكن دما وإنما صفرة وقدرة. المسألة الثانية لا عادتها سبعة أيام جلست سبعة أيام رأت الطهرة وقلنا إنها إذا رأت الطهر أن ترى النقاء مر بنا أن ترى النقاء بمعنى لو وضعت قطنا لعادت كما كانت عليه فانتهت السبعة الأيام ورأت الطهر الكامل في اليوم السابع أو في اليوم الثامن يعني بعد الطهر رأت الصفرة في اليوم التاسع رأت القدرة نقول لا يعتد بهذا ولا يؤبه به. ما الدليل؟ الدليل حديث أم عطية كنا لا نرى الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا يعني ما لها اعتبار. فالآن نفرق أيها الإخوان الصفرة والقدرة زمن العادة أو بعد الطهر. الصفرة والقدرة بعد انقطاع الدم أو وقت جريان الدم. طيب ما مثال ذلك؟ مثاله امرأة عادتها سبعة أيام وجلست ثلاثة أيام ترى الدم الأسود الثخين ذو الرائحة المنتنة في اليوم الرابع رأت صفرة في اليوم الخامس والسادس والسابع رأت قدرة نقول الصفرة والقدرة في هذه الفترة نعتبرها حيضا. مسألة ثانية امرأة عادتها ستة أيام كملت الستة طهرت المرأة اغتسلت في اليوم السابع رأت صفرة في اليوم الثامن رأت قدرة نقول لا عبرة بالصفرة ولا بالقدرة ما الدليل؟ الدليل حديث أم عطية، كنا، عندما تقول الصحابية كنا أي الصحابيات، وفي وقت من؟ في وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام، في وقت رسول الله، يعني أمهات المؤمنين ومن حولهن من نساء الصحابة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لا عبرة لها. نعم. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.